لأهل السماء، إذا ألقى الأمر لأهل السماء هم يريدون أن يسمعوا الخبر. ليه؟ الشيطان فيهم يأخذ الكلمة، هذا حق طبعا، الله يلقي للملائكة، للي بيقسم الأرزاق، للي يوزع الأمور ديت، فيسمعوا الكلمة. يجي بقى للدجالين والعرافين الكلمة الحق ده يسمعها، يضيف فيها 100 كذبة. فهم انت تسمع الحاجة الواحدة تفتكر بقى انه ايه، انه عارف، ولا يعلم الغيب الا الله. هذا ليس غيب، هذا معلم يبقى ليس غيب. المهم يقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، هذه المصابيح هذه النجوم لها وظيفة اخرى، رجوما للشياطين، لكل من يحاول ان يسترق السمع. واعتدنا لهم عذاب السعير، هؤلاء الشياطين. السعير النار المستعرة، يعني المشتعلة الملتهبة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بئس المصير يعني بئس المرجع، بئس ما يصيرون إليه، أسوأ مصير وأسوأ مرجع. إذا ألقوا فيها، لما هيترموا فيها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها، أي للنار، شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار إذا شهق، وهي تفور تغلي. فالنار تغلي وتفور تشهق، تعرفين لها شهيق وزفير، أشد الحر الذي نجده هنا حين تزفر النار، رغم من المسافات اللي بينها وبينها مسافات الله أعلم بها. إذا زفرت يكون أشد ما نجد معها، وإذا شهقت للخلف يكون أشد ما نجد من البرد. أشد البرد عندنا وأشد الحر ده شهيق وزفير للنار على أبعاد هائلة، فكيف بمن فيها؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز، وفي قراءة تتميز، تميز وتتميز يعني تتقطع، ينفصل بعضها على بعض من كتر الايه، شدة الحرارة التي فيها. تكاد تتميز في قراءة، وفي قراءة تميز، تكاد تميز من الغيظ. يبقى النار كأنها تعقل ومغتاظة وبتطلع غيظها ده في مين؟ في هؤلاء الكافرين أصحاب النار. تكاد تميز، تميز يعني تتقطع وينفصل بعضها عن بعض، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا، تعالوا في قطعة لوحدكم كده عن الناس عشان يتعذبوا العذاب الأليم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، ربنا بيقول إيه إذا ألقوا فيها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، الخزنة يعني القائمين على النار، ملائكة سموا خزنة النار، إذا كلما ألقي فيها فوج مجموعة سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ جالكم حد ينذركم ويخوفكم من النار؟ في حد قال لكم إنها نار وإنه سعير وإنها مشتعلة وإنها تشهق وإنها تفور وإن اللي بتجدوه من الحر هو كذا والبرد هو كذا؟ حد قال لكم الكلام ده؟ ألم يأتكم نذير؟ ألم يجئ إليكم من ينذركم هذا العذاب؟ قالوا بلى، جاء نذير، حصل. ما لي الموضوع؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. حصل إن جه اللي أنذرنا وجه اللي خوفنا، ولكن لما جاءنا كذبناه وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم، يعني ما أنتم، إن هذه نافية بس احنا بنستعملهاش في لغتنا كتير، إن أنتم يعني ما أنتم، إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم يعني ما أمهاتهم إلا الله، إن بمعنى ما. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم يعني ما أنتم إلا في ضلال كبير. شتموا إلا لهم كده وانتوا ضالين وانتوا في ضلال كبير. وقالوا كلمة أخرى يعني لا تنساها أبدا، عشان هو ده سبب عذاب الناس. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا بنسمع ونفهم ما كناش دخلنا النار. يبقى إيه اللي دخل الناس النار؟ يا ما يسمعوش شرع ربنا، يا ما يفهموش، يا الاثنين مع بعض. يسمعوه ويعرضوا، يفهموا ويستهبلوا، سامحوني في اللفظ، هو كده يعمل فيها أهبل مش واخد باله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير، نتأكد عشان ما بقاش ربنا ظلمهم، جالكم النذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. شتموا المرسلين، شتموا حملة الرسالة، وقالوا لو كنا نسمع ما قال ولا المرسلون أو نعقل أو نفهم هذا الكلام ما كنا في أصحاب السعير. فمن عقل وفهم عمل ونجى من عذاب السعير. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا، جالنا نذير واحنا اللي كذبنا، ولو كنا بنسمع ونفهم ما كناش حصل كده. يبقى هذا اعتراف، حيث لا ينفع الاعتراف، ولكن حتى يظهر حمد الله. وقالوا الحمد لله رب العالمين، بعد ما بتعذبوا يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى تمام تمام مية مية، ما ظلمناش حاجة خالص، بعث النذير وأنزل الكتب وأبعث الرسل ومن يذكرنا ليل ونهار و و و الكلام ده كله حصل، ربنا سبحانه وتعالى عدى العيب، لا عيب فيه ولا نقص، له الحمد. بعد أن يلقوا في النار قل وقالوا الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا محمود على ما فعل، احنا ما فيش شكوى ولا شيء نقول ربنا لا ده اعذر الينا، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مد في اعمارنا وقالنا نذير واثنين وثلاثه واحنا اللي كذبنا، لو كنا بنسمع ونفهم ما كناش حصل الكلام، لكن احنا لا سمعنا ولا فهمنا. استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ايا كان اللي عملوه، أي كان التشويش على شرع الله، كيف كانت طريقته، لكن في النهاية خلاصة لو كنا بنسمع وبنفهم كناش دخلنا النار. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا، بسكون الحاء وضمها، يبقى فسحقا وإيه فسحقا، اثنين صح لغة عربية صحيحة، فسحقا وفسحقا لأصحاب السعير. آدي الفريق الأول اللي ما سمعش وما فهمش. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، إيه الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية خوف مع حب، الخشية خوف مع إيه؟ مع حب. أما الخوف خوف مجرد، أما الخوف الممزوج بالحب لرب العالمين يسمى خشية. يخشونه خايفين منه مع حبهم الشديد له فريح له، خايفين يفوتهم الخير ده. الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني ايه بالغيب؟ يعني في وقت الغيب، في وقت غيابهم عن الناس، وهذا دليل إخلاص. لما يكون بعيد عن الأعين والأنظار، يغيب عنهم وبعيد عنهم، يخشى الله، يخشى الله ويخاف أن يخالفه. إن يمكن أن يمسك العبد نفسه عن المعصية في حضور الناس ويتظاهر بالصلاح ويتظاهر بالخير، فإذا خلى بمحارم الله عز وجل فهو ينتهكها. ولهذا قال علام الغيوب إن الذين يخشون ربهم بالغيب، كلمة دي مهمة جدا، موجودة في أول سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، تتكرر كثير جدا، لأن هذا هو التقوى، هذه هي التقوى، وهذا هو السر الذي بين العبد وربه، يحبه ويخاف ويقبل عليه ويتبع شرعه حتى لو كان بعيدا عن أعين الناس، حتى لو كان بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تخيل إن شاء الله ربنا يجعلنا منهم إن إحنا هم دول. تفرح بإيه؟ بالمغفرة ولا بالأجر الكبير؟ المغفرة مفرحاني خالص. ليه؟ لأن الواحد لما بيفكر في ذنوبه يقول كده أنا مش منهم. فلما قال الله لهم مغفرة عرفنا أن لهم إيه؟ لهم ذنوب تحتاج إلى مغفرة. فالحمد لله ربنا رحيم يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. هذا لا يجعلنا نجترئ على الله، بالعكس يجعلنا نستعين.